يذكر فيها أنعامه على الناس في صور كثيرة، منها هذه الصورة العظيمة وهي إنزال الماء من السماء المطر يعني ليحيي الأرض بعد الموت، بعد أن أصبحت قاحلة وليس فيها نبات يحييها الله تعالى. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام إذا أطلقت في القرآن أو في السنة فيقصد بها أربعة أنواع وهي الإبل والبقر والضأن والماعز، فهذه الأربعة بالذات هي أكثر الحيوانات التي ينتفع بها الناس في العالم، وتجد بعضهم مثلا يحب الإبل أكثر، بعضهم البقر أكثر، بعضهم الغنم، بعضهم الماعز، فهي يعني طبائع شعوب، لكن في كل شعب تجد هناك نوع بالذات. يعني مثلا أشياء غريبة، أنا زرت الفلبين لا يعرفون الضأن أبدا، الغنم لا يعرفونها إطلاقا، كل تعاملهم مع الماعز، فأضاحيهم ذبائحهم لحومهم فقط ماعز، ولا يستسيغون الضأن أبدا، يعني هي ثقافات شعوب في الأخير. هذه الأنعام يقول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، الفرث أجلكم الله الذي يخرج يعني يلفظه الجسم لغرضه، بين الفرث والدم يخرج، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني سائغ لذيذ يستمتع به الإنسان. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، السكر الخمر جزاكم الله، وهنا الله تعالى يخبر عن حال الناس، وهي أول آية فيها إشارة إلى تحريم الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب كانوا يأخذون العنب أو يأخذون التمر ثم ينقعونه حتى يبدأ ينبت فيشربونه خمرا، فالله تعالى يقول أنتم تتخذون من ثمرات النخيل والعناب سكرا ورزقا حسنا، رزقا حسنا، فعطف السكر على رزق الحسن. عندنا في اللغة يقولون العطف يقتضي المغايرة، إذا السكر ليس من الرزق الحسن، يعني أنت ما تقول جاء زيد وعمر فأكيد زيد غير عمر، فالله تعالى لما يقول سكرا ورزقا حسنا إذا السكر ليس من الرزق الحسن، فكانت هذه أول إشارة في التدرج في تحريم الخمر. طبعا سورة النحل سورة مكية نزلت قبل الهجرة، بعد الهجرة في المدينة نزل قول الله تعالى في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع الناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وأيضا لم يبدأ التحريم بعد، مجرد إخبار أن شرها ومفاسدها أعظم. بعدين نزلت سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تجرب الصلاة إذا كنت شربت من هذا الخمر، فطبعا الصلاة كما تعلمون تستوعب اليوم كله، فالذي أصبح الذي يريد أن يشرب الخمر ما يقدر إلا يمكن بالليل أو، فأصبحت تحاصرهم الصلاة عن شرب الخمر، فبدأوا يعتادون على الابتعاد عنها، على قطعها، على أنها لا تناسب الصلاة. بعدين في السنة الثامنة للهجرة نزلت سورة المائدة وفيها قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال الصحابة انتهينا رضي الله عنهم اجمعين. وكانت هذه نهايه يعني التدرج في تحريم الخمر. اذا بدايه التدرج في تحريم الخمر هي الايه التي معنا هنا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سبحان الله، طبيعه النحل تتخذ من الاشجار او الجبال او العرش العريش، الاماكن التي يوضع لها مثلا سقف عريش، فتتخذ منه يعني تتخذ منه ضيفا. احنا عندنا في المسجد هنا تشوفون هذه بيت النحل غريب يعني، فجاءت هنا وسكنت في المسجد، فهي تتخذ من الاماكن العاليه المرتفعه في الشباك، تتخذ من الاماكن العاليه لها بيتا. فالله تعالى يقول: واوحى ربك، يعني الهم ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فالنحل الله تعالى جعله ياكل من كل الثمرات ليطيبه عسلا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الله تعالى جعلها مذللة أن تسلك ما تشاء، شاءت ترتفع فوق جبل أو تنزل على، فهي انتقال لها سهل. سبحان الله، تعرفون مملكة النحل يعني تنتقل النحلة 7 كيلو ثم ترجع ولا تضيع، فهي تعرف مكانها وتعرف وتجني الجنى والرحيق ثم تقلبه عسلا بإذن الله. وهذا أيضا يعني آية من آيات الله، كيف يخرج العسل من امر يعني مر. يعني الورده هذه لو ذقتها قبل النحله ما تطيقها يعني، لكن النحل يقلبها لك الى عسل، وهذا شيء يعني من الله سبحانه وتعالى. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، طرق ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه بحسب اختلاف الثمر والورد الذي تجنيه. فمره يكون لونه اسود، ومره احمر، مره اصفر، بحسب الازهار التي تنتشر. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اذا هذا من اهم انواع الاشفياء، العسل. العسل هو شفاء. جاء في الصحيحين ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أخي يشكي بطنه. فقال له: اسقه عسلا. فسقاه العسل وكان مصابا بالاستطلاق. الاستطلاق يعني شيء قريب من الإسهال يعني، أجلك الله. فقال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. قال: اسقي عسلا. فسقاه عسلا اليوم الثاني ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله ما زاده الا استطلاقا. فقال: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقه عسلا. صدق الله، لانه هنا قائل في شفاء للناس. فقال له: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا اليوم الثالث فشفي. سبحان الله، وكان الاستطلاق هذا خروج للاذى، وهو يعني بداية الشفاء. فالعسل شفاء حقيقة، سواء في القرآن يعني الله تعالى ذكره، أو في السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يعني يصبح كبير السن لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ذلك ويقول: اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارض العمر. وكان يقول: اللهم افتحني بسمعي وبصري وقوتي ما ابدا ما احييتني، اجعلها معي الى ان اللهم افتحني بسمعي وبصري وقوتي ابدا ما احييتني. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على من ملكت ايمانهم. يخبر الله سبحانه وتعالى على ان الناس هناك سادة كما كان السابق، في سيد وفي عبد. السيد يكون عنده رزق، يكون عنده مال، والعبد لا يملك شيئا، العبيد يحمل لا ليس لهم ملك، كل ما يملكه يذهب إلى سيده. فالله تعالى يقول للناس هل منكم من يسعى في رزق، هل منكم أحد يسعى في رزق ثم يعطيه لعبده يهديه له هكذا، هل هذا موجود عندكم؟ طبعا الواقع هذا غير موجود، ولا أحد يقبل بذلك، بل لا يقبلون إلا أن يكون كل رزق العبد لهم هم للسائل. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، ما أحد منهم يعطي ما ملكت أيمانهم الرزق الذي هو كسبه، فهم في سواء، يجعلون أنفسهم سواء مع عبيدهم. كيف إذن تجعلون الله وعبيده سواء في العباد؟ يعني أنتم لا ترون هذا لأنفسكم أن تستووا مع عبيدكم في الرزق، فكيف تسوون بين الله وبين عبيده في العبادة وصرف العبادة؟ وهذه صراحة من الأمثلة العظيمة المفحمة للكفار في شركهم ورد على الشرك. أفبنعمة الله يجحدون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة أبناء البنين، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يعني بدل ما يشكرون نعمة الله يكفرونها. كما ذكرنا هذه السورة يعني كلها حديث عن النعم، وكما رأيتم كلها ذكر لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده. نقف هنا، انتهينا من وجه من وجه هذا اليوم، إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهما كتابه والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه، وصلى الله وسلم.